بسم الله الرحمن الرحيم. أبو الزهراء خير المرسلين وأشرف قدوة للمهتدين، إله العرش آقاه مقاما وخلد ذكره في العالمين، إله العرش آقاه مقاما وخلد ذكره في العالمين. والله ما كنت أحسب أن أحدا يبكي من الفرح إلا بعدما رأيت أبي يبكي في ذلك اليوم. هذا الحبيب المحب يا رسول الله، والله ما أبكي على نفسي ولكن أبكي عليه. هذا الحبيب يا محب. أبو دجانة في معركة أحد يكرس نفسه على النبي واتهامه والنبال تقع على ظهره رضي الله عنه، وهو لا يبالي وهو لا يهتم رضي الله عنه، لأن السهام تقع على ظهره ولا تصيب رسول الله. هذا الحبيب يا محب. أبو طلحة الأنصاري في أحد يقول يا نبي الله، يا نبي الله بأبي أنت وأمي لا تشرك، لا تشرك، لا يصيبنك سهم من سهام القوم، نحري دون نحرك يا رسول الله، نحري دون نحرك يا رسول الله. سنته هي الأهدى صراطا ومنهجه هو الأسمى يقينا، أتانا بالكتاب الحق وحيا عليه لم يكن يوما ظنينا. فسنته هي الأهدى صراطا ومنهجه هو الأسمى يقينا، أتانا بالكتاب الحق وحيا عليه لم يكن يوما ظنينا. وعلمنا الشرائع واضحات وكان لجهلنا النور المبين. يقول اللهم اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا احدا. هذا الحبيب يا محب. الله اكبر الله اكبر، جاء نبي الله، جاء نبي الله. هذا الحبيب يا محب. الرجل يتذكر النبي في البيت فما يتحمل وما يصبر، يقول حتى آتي فأنظر إليه. أي حب هذا؟ أي تعلق بالنبي هذا؟ هذا الحبيب يا محب. إن المرء مع من أحب، إنك مع من أحبب، يحشر المرء يوم القيامة مع من أحب يحبه. إي والله نحبه. هذا الحبيب يا محب. لمن نحبه؟ لأن الله عز وجل بعثه ليخرج الناس من عبادة العباد ومن عبادة الأصنام والأوثان إلى عبادة رب الأرض والسماء. هذا الحبيب يا محب. تعب عليه الصلاة والسلام، تعب وتحمل في سبيل الدعوة إلى الله ليخرج الناس من الضلال إلى الهدى، ليخرجهم من الظلام إلى النور، نصب وتعب. هذا الحبيب يا محب. رمزوه ولمزوه وفبه بل وضربوه بل خنقوه وكادوا يقتلونه. هذا الحبيب يا محب. لولا صبره، لولا تحمله، لولا جهاده عليه الصلاة والسلام لكان الواحد منا الآن يعبد ماذا؟ يتأسى بمن؟ ينتهج أي دين؟ ماذا يقول مصيرنا؟ هذا الحبيب يا محب. يا من تسمعني ألا تتمنى لقاء النبي؟ يا من تسمعني ألا تتمنى الجلوس بقربه؟ يا من تسمعني ألا تتمنى معانقته ومصافحته؟ يا من تسمعني ألا تتمنى أن تجلس فتستمع إليه؟ يا من تسمعني يا من تسمعني يا من تسمعني يا من تسمعني. صل الله ذو الإكرام ربي على خير البرية أجمعين، أبي الزهراء ما في كل شرك وينبوع الهدى للظالمين. فصل الله ذو الإكرام ربي على خير البرية أجمعين، أبي الزهراء ما في كل شرك وينبوع الهدى للظالمين. وسلم ربنا أزكى سلام على آل وصحب خالدين. يا من تسمعون. اليقين المؤسسة الإسلامية للإنتاج الإعلامي والتوزيع بجدة تقدم. هذا الحبيب يا محب. محاضرة لفضيلة الشيخ نبيل العوض. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة الكرام، حديثي إليكم في هذه الجلسة هو من صلب الدين والإيمان ومن صميم العقيدة، بل لا يتم إيمان العبد إلا بهذا الحديث الذي سوف أتكلم عنه لتطبيق هذه المسألة من أصول الدين، ألا وهي علاقتنا بالنبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول الرب جل وعلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم. هل بقي شيء من الدنيا؟ ما بقي شيء. الأولاد والأزواج والأقرباء والعشيرة والأموال والتجارات والمساكن، كل شيء من الدنيا لو كانت هذه الدنيا أحب إليكم من الله ورسوله، أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. بعض الناس يسأل: ما أشعر بلذة في الدين؟ ما أشعر بلذة الطاعات؟ ما أشعر بلذة الإيمان؟ ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. أول الثلاث: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أحب إليه مما سواهما. يأتي رجل من الأنصار فيقول: يا رسول الله، إنك لأحب إلي من نفسي، وإنك لأحب إلي من والدي، وإني لأكون في البيت يا رسول الله فأذكرك فما أصبر. فتخيل الرجل يتذكر النبي في البيت فما يتحمل وما يصبر، يقول: حتى آتي فأنظر إليه. أي حب هذا؟ أي تعلق بالنبي هذا؟ يقول: لا أتحمل حتى آتي فأنظر إليه وأجلس عندك. يقول: فإذا ذكرت الموت الذي سوف يفرق بيني وبينك فإني لا أطيق، لا أتحمل، أبكي ولا أصبر على فراقك. فيقول له النبي: قال الله جل وعلا: ومن يطع الله والرسول. هذا هو الشرط، اتباع النبي، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين. يا من تسمعني، ألا تتمنى لقاء النبي عليه الصلاة والسلام؟ ألا تتمنى الجلوس بقربه؟ ألا تتمنى معانقته ومصافحته؟ ألا تتمنى أن تجلس فتستمع إليه؟ الشرط اتباع هديه عليه الصلاة والسلام، الإخلاص لله واتباع هديه. قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن أبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. يأتي رجل فيقول: يا رسول الله، متى الساعة؟ فيقول له النبي: وما أعددت لها؟ قال: لا شيء، إلا أني أحب الله ورسوله، أعمالي قليلة لكني أحب الله ورسوله. قال: إن المرء مع من أحب، إنك مع من أحبب. يحشر المرء يوم القيامة مع من أحب، نحبه. إي والله نحبه. لما نحبه؟ لأن الله عز وجل بعثه ليخرج الناس من عبادة العباد ومن عبادة الأصنام والأوثان إلى عبادة رب الأرض والسماء. تعب عليه الصلاة والسلام، تعب وتحمل في سبيل الدعوة إلى الله ليخرج الناس من الضلال إلى الهدى، ليخرجهم من الظلام إلى النور. نصب وتعب وشقى عليه الصلاة والسلام من تعبه ونصبه، حتى بدأ المشركون يعادونه. ها هو يأتي يوم من الأيام فيسجد عند الكعبة، فيأتي أشقى القوم ويرمي على ظهره سل الجزور، ولا تأتي إلا ابنته فاطمة رضي الله عنها، تأتي فتزيل عن ظهر أبيها سل الجزور وهي تبكي، فيتم صلاته عليه الصلاة والسلام، ثم يستقبل القوم فيدعو عليهم واحدا واحدا. يأتي يوم من الأيام وطوف بالبيت وحول البيت الأصنام والأوثان، فيغمزه المشركون ويستهزئون عليه، يأتي أشقى القوم يوم من الأيام فيخنقه حتى كاد أن يقتله عليه الصلاة والسلام، حتى كاد أن يقتله ولا يدفعه عنه إلا أبو بكر أشجع الناس رضي الله عنه، يدفع الفاسق المشرك وهو يقول أتقتلون رجلا، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله. فاستقبل المشركون أبا بكر فضربوه حتى أدموه حتى لا يعرف رأسه من قفاه لشدة الدم، وظن الناس أن أبا بكر قد مات، فحمل إلى بيته فطببته أمه ولم تكن أسلمت في ذلك الحين. فلما استفاق فرحت أمه قالت يا بني اشرب شيئا، يا بني ذق شرابا وكل شيئا من الطعام. قال لا والله، لا والله حتى تأتيني بخبر رسول الله. فذهبت تسأل وارسلها إلى أم جميل، فجاءت تسألها قالت لا أعرف رسول الله ولا أعرف ابنتي. فجاءت بها إلى أبي بكر فقال لها أبو بكر ماذا صنع رسول الله؟ قالت أمك موجودة وقد كتبت إيمانها تلك المرأة. فقال لا عليك إنما هي أمي، أخبريني عن رسول الله. قالت هو بخير. قال لها أبو بكر احمليني إليه. فلما هدأ الناس وسكنت الأصوات حمل أبو بكر بين أمه وتلك المرأة إلى رسول الله. فلما فتح الباب وكان رسول الله مستلق وحوله أصحابه الذين كتموا إيمانهم، فلما فتح الباب دخل أبو بكر على رسول الله يقبله وهو يبكي والصحابة ينظرون وبكوا من هذا المنظر. فقال أبو بكر كيف أنت يا رسول الله، كيف أنت يا رسول الله؟ قال ليس بي بأس يا أبا بكر، كيف أنت يا أبا بكر؟ قال لا بأس بي إلا ما صنع الفاسق من وجهي. يا رسول الله هذه أمي جاءت مشركة فادعوا الله لها. فدعا الرسول لها فإذا به يدعو ودعيت إلى الإسلام. فلفظت أم أبو بكر شهادتين فقالت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. غمزوه ولمزوه وسخروا به بل وضربوه بل خنقوه وكادوا يقتلونه. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا، لكل نبي عدوا من المجرمين، وكفى بربك، وكفى بربك هاديا ونصيرا. أوذي وخنق ومنع من الدعوة إلى الله حتى قال فيه أبو لهب لما دعاهم على الصفا تبا لك سائر اليوم، ألي هذا جمعتنا يستقبل الناس في الحج فيغلقون آذانهم يصمون آذانهم ويغطوا رؤوسهم، يدخل خيمة خيمة عليه الصلاة والسلام يقول من يؤويني يبلغ دعوتي، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فيدخل بعده من؟ رجل أحول ذو غدرتين وضيء الوجه إنه عمه أبو لهب، يدخل خلفه فيقول لا عليكم منه، إنه ابن أخي، إنه مجنون، إنه كذاب، إنه ساحر. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا. هاجر إلى الطائف يدعوه من الله فردوه بالحجارة والعبيد والسفهاء، تبعوه بالحجارة. هل دعا عليهم؟ هل دعا ملك الجبال أن يطبق عليهم الأخشبين أو على قريش؟ لا وربي، رفع يديه إلى الله يقول اللهم اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على النار. إلى من تكلني؟ إلى عدو يتجهمني أم إلى قريب ملكته أمري؟ إن لم يكن بك، إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، لكن عافيتك أوسع لي. يخرج وهو مهموم لم يستفق إلا بقرن الثعالب، يجلس عند أحد المزارع ويرسل إليه أحد المشركين خادما له عداد يأتيه بشيء من العنب، وكان رجلا شابا نصرانيا فجلس عند رسول الله وقد أدميت قدماه الشريفتان وتار الدم منهما. فجاء عداد بالعنب إليه فسمى الله رسول الله، فأخذ عداس يسأله فإذا بالنبي يجيب. فقال له النبي من أين؟ قال له عداس النصراني قال أنا من نينوى. قال سبحان الله، من بلد النبي الصالح يونس بن متى. قال ومن أخبرك بيونس بن متى؟ قال إنه أخي، إنه نبي وأنا نبي مثله. فانكب عداس على رسول الله يقبله وهو يبكي، علم أنه لا يعلم عن نبي الله يونس إلا رسول مثله، إلا نبي مثله. رجع النبي إلى بلده، ماتت أمه وهو صغير، لم يرى أباه، خرج من الدنيا يتيما. ماتت أمه وهو صغير، لم يبلغ الحلم، تربى عند جده، ثم ما ثم تربى عند عمه. فلما شب واستقام، لما دعا إلى الله ونصره أبو طالب ولم يكن قد أسلم، مات عمه أبو طالب ولم يكن قد أسلم، احترق قلبه عليه، استغفر له الله فمنعه الله جل وعلا. تزوج من خديجة فإذا به يحبها كأشد ما يحب إنسان امرأته على وجه الأرض، ولكنها غادرت الدنيا وفارقته، وترك في هذه الدنيا بين مستهزئ وبين ساخر وبين شاتم وبين ضارب. انظر ماذا يقول الشاعر فيه: ولا أبوك عن الدنيا لم تره، وأنت مرتهن لا زلت في الرحم. وماتت الأم لما أن أنست بها، ولم تكن حين ولت بالغ الحلم. ومات جدك من بعد الولوع به، فكنت من بعدهم في ذروة اليتم. فجاء عمك حصنا تستكن به، فاختاره الموت والأعداء في الأجن. ترمى وتؤذى بأصناف العذاب، فما رؤيت في ثوب جبار ومنتقم. حتى على كتفيك الطاهرين رموا سل الجزور بكف المشرك القزم. أما خديجة من أعطتك بهجتها، وألبستك رداء العطف والكرم. ولت إلى جنة الباري ورحمته، فأسلمتك لجرح غير ملتئم. وشج وجهك ثم الجيش في أحد، يعود ما بين مقتول ومنهزم. لما رزقت بإبراهيم وامتلأت به حياتك، باس الأمر كالعدم. ورغم تلك الرزايا والخطوب، وما رؤيت من لوعة كبرى ومن ألم. ما كنت تحمل إلا قلب محتسب، في عزم مفتقد، في وجه مبتسم. صلى الله عليه وعلى آله وسلم. انظروا كيف صبر، لما لا نحبه وقد أوذي، وصبر لأجل من؟ لولا صبره، لولا تحمله، لولا جهاده عليه الصلاة والسلام، لكان الواحد منا الآن يعبد ماذا؟ يتأسى بمن؟ ينتهج أي دين؟ ماذا يقول مصيرنا؟ لولا أنه صبر في الدعوة إلى الله، لما أراد الهجرة جاء لأبي بكر صاحبه، أي صاحب، جاءه في وقت لم يكن يأتيه فيه، الأمر غريب متقنع، الوقت ظهيرة، جاء فدخل على أبي بكر وعنده ابنته الصغير عائشة، فقال له أبو بكر: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، ما الذي جاء بك في هذه الساعة؟ قال: يا أبا بكر، أخرج من عندك. كانت عائشة جالسة. قال: يا رسول الله، إنما هم أهلك يا رسول الله. فقال النبي لأبي بكر: يا أبا بكر، إن الله قد أذن لي في الخروج. فقال أبو بكر: يا رسول الله، إذن الصحبة يا رسول الله، ماذا يختار؟ ماذا يريد أبو بكر؟ يريد أن يخرج في أخطر هجرة على وجه التاريخ، في أخطر رحلة يعرض فيها نفسه للقتل. فقال النبي: قال يا أبا بكر، يا أبا بكر، الصحبة يا أبا بكر. فانفجر أبو بكر يبكي. تقول عائشة: والله ما كنت أحسب أن أحدا يبكي من الفرح إلا بعدما رأيت أبي يبكي في ذلك اليوم. الصحبة يا رسول الله. يخرج معه في الهجرة فرحا أبو بكر يفرح. فلما دخل في الغار، تعرف ماذا صنع أبو بكر؟ أبو بكر رأى جحرا في الغار، فإذا به يضع رجله في جحر آخر ويده في جحر آخر، يخاف على رسول الله. لسعه عقرب أو لسعته حية، شيء من هوام الأرض، فما أخرج يده والرسول نائم ورأسه على فخذ أبي بكر، ولم يرفع أبو بكر يده ولا رجله من ذلك الجحر. فدمعت عينا أبي بكر، فسقطت دمعته على وجه رسول الله فاستيقظ النبي فقال: ما الذي أصابك يا أبا بكر؟ قال: لا شيء يا رسول الله، إلا أنه أصابني من هوام الأرض، لسعني شيء من هوام الأرض، فما أردت أن أوقظك يا رسول الله. فأخذ النبي رجله فدعا له وبصق عليها وكأن لم يكن به شيء. والنبي يقول لأبي بكر بعد أن بكى لما رأى المشركين عند المغارة يقفون، قال: لو نظر أحدهم إلى رجله لرآنا يا رسول الله. قال: أو تخاف يا أبا بكر؟ قال: لا أخاف على نفسي، إنما أخاف عليك يا رسول الله. فقال النبي له: لا تخف يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن لا تحزن إن الله معنا. يخرجان من الغار يمضيان إلى المدينة فيدركهما من؟ سراقة، ولم يكن أسلم في ذلك الوقت، فيدركهما وكان بطلا شجاعا، فكاد أن يصل إليهما. فبكى أبو بكر، فقال له النبي: لم تبكي يا أبا بكر؟ فيقول: يا رسول الله، والله ما أبكي على نفسي ولكن أبكي عليك. فابتسم النبي فقال: اللهم اللهم اكفناه بما شئت، اكفناه بما شئت. فساخت قوائم فرسه في الأرض فسقط منها. فرجع النبي إليه فنظر سراقه وعلم أن الأمر فيه شيء، هذا الرجل ليس رجلا كغيره من الرجال، لابد أن عنده شيء من السماء. فقال له النبي: هل لك أن ترجع ولا تخبر بأمرنا؟ قال: وماذا لي يا محمد؟ قال: لك يا سراقة، لك يا سراقة سوار كسرى، سوار أعتى رجل على وجه الأرض وأكبر دولة على وجه الأرض في ذلك الزمان، إنها فارس، فارس عليها كسرى. قال: يا سراقة، لك سواره. سبحان الله، انظروا إلى يقينه بنصر الله، يقينه بموعود الله عز وجل. وتمضي السنون ويموت رسول الله، وتمضي السنون ويموت أبو بكر، فيأتي عهد عمر فتفتح فارس ويؤتى بسوار كسرى إلى عمر بن الخطاب، فيقول كسرى: أين سراقة بن مالك؟ أين سراقة بن مالك؟ فيؤتى بسراقة وكان قد أسلم وجاهد في سبيل الله. فقال له عمر: يا سراقة، إليك سوار كسرى، هذا وعد رسول الله، هذا وعد رسول الله، وما ينطق عن الهوى، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. يأتي النبي إلى المدينة والصحابة الأنصار ينتظرونه في كل يوم، إذا اشتد حر الظهيرة رجعوا إلى منازلهم، وفي ذلك اليوم رجعوا لما اشتدت الشمس بحرها. فلما رجعوا فإذا بيهودي يصعد على أقل من الآطام فيرى ظلين من بعيد، فيعرف أنه الرسول وصاحبه، فيرجع إلى الأنصار فيقول: يا معشر الأنصار، يا معاشر العرب، هذا جدكم الذي تنتظرون، هذا نبيكم الذي تنتظرون. فثار الأنصار إلى سلاحهم واستقبلوه عند أبوابهم وهم يكبرون ويقولون: الله أكبر، الله أكبر، جاء نبي الله، جاء نبي الله. استقبلوه في كل الشوارع وفي كل الأودية وعلى سطوح المنازل بالرجال والنساء والأطفال وهم يكبرون: هو الذي بعث في الأمين رسولا رسولا منهم يتلو عليهم آياته، يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال لفي ضلال مبين. فإذا بالنبي يدخل المدينة يقول أنس: أضاء أضاء في المدينة في كل شيء، بنى المسجد وأسس الدين ونشر الهداية في قلوب المؤمنين، أثرهم بحبه، أثرهم بأخلاقه عليه الصلاة والسلام. كان يجلس مع الشيوخ ويجالس الصبيان والأطفال، فإذا به يسلم عليهم واحدا واحدا. تأتي إليه الجارية، نبي الله خير من وطئ قدمه الثرى عليه الصلاة والسلام، تأتيه الجارية فتمسك يديه الشريفتين فتذهب به حيث شاءت، تسأله عن حاجتها فيقضي لها حاجتها عليه الصلاة والسلام. دعا إلى الله فما جزع ولا كل ولا مل. يأتيه الأعرابي يوم من الأيام وهو يخطب الجمعة فيقول يا رسول الله يا رسول الله علمني ديني، فينزل من خطبته ويجلس إليه يعلمه أمر دينه. الله أكبر لما يأتي رجل من الأعراب يبول في المسجد فكاد الصحابة يقتلونه أو يهموا به، فيقول للصحابة دعوه دعوه ولا تزرموه رحمة وأي رحمة. فيأتيه النبي بعد أن يقضي قوله يقول له يا فلان هذه المساجد لم توضع لهذا ولا لذاك، إنما وضعت للصلاة والذكر وقراءة القرآن والعبادة. فيقول الرجل بعد أن يرى خلقه يقول اللهم اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فيبتسم النبي ويقول له لقد حجرت واسعا يا هذا، وما أرسلناك وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. كانوا يحبونه حبا جما. الجهاد تظهر صور المحبة. هذا طلحة رضي الله عنه في غزوة أحد يقاتل دون النبي عليه الصلاة والسلام، يقاتل وكلما أراد القتال قال أنا يا رسول الله، فيقول له النبي اجلس، فيقاتل أحد الصحابة فيقاتل حتى يقتل، حتى جاء دور طلحة رضي الله عنه فيقاتل حتى قطعت أصابعه، فإذا به يقول حتى قال لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة والناس ينظرون. أبو طلحة الأنصاري في أحد يقول يا نبي الله يا نبي الله بأبي أنت وأمي لا تشرف لا تشرف، لا يصيبنك سهم من سهام القوم، نحري دون نحرك يا رسول الله نحري دون نحرك يا رسول الله. أبو دجانة في معركة أحد يقول يترس نفسه على النبي والسهام والنبال تقع على ظهره رضي الله عنه وهو لا يبالي وهو لا يهتم رضي الله عنه، لأن السهام تقع على ظهره ولا تصيب رسول الله. من هذا النبي الذي أحبه الناس هذا الحب؟ قال شاعر فيه أصفى من الشمس في نطق وموعظة، أمضى من السيف في حكم وفي حكم، أغر تشرق من عينيه ملحمة من الضياء لتجلو الظلم والظلم، في همة عطفت كالدهر واتقدت كم مزقت من أبي جهل ومن صنم، محرر العقل بان المجد باعثنا من رقدة في دثار الشرك واللمم، بنور هديك كحلنا محاجرنا لما كسبنا حروفا صوتها بدمي. هذا أحد الأنصار يقول النبي من رجل يشتري لنا نفسه؟ فيقول الرجل أنا يا رسول الله أنا يا رسول الله. فيدخل الرجل في صفوف المشركين انظر للتضحية لرسول الله، فيقاتل الرجل حتى تسفنه الجراح فيحمل وقد سالت الدماء من على جسده، فيوضع والنبي جالس عليه الصلاة والسلام يوضع خده على قدم النبي عليه الصلاة والسلام ويقول النبي أدنوه مني أدنوه مني، فإذا بالرجل خده على قدم النبي تفيض روحه إلى بارئها. سعد بن الربيع يقول النبي أين سعدا أين سعدا، ابحثوا عن سعد وأتوني بخبره. فيذهب الصحابة يبحثون عنه فيأتيه رجل وإذا بسعد يحتضر في الرمق الأخير، يقول له يا سعد إن رسول الله يقرئك السلام ويقول كيف تجدك كيف تجدك. فيقول سعد أخبر رسول الله أبلغه مني السلام وأخبره أني أجد ريح الجنة أني أجد ريح الجنة، الله أكبر، وهو في الدنيا يشم رائحة الجنة. ثم أخبر قومي الأنصار وقل لهم لا عذر لكم، لا عذر لكم، إن يخلص إلى رسول الله، إن يخلص إلى رسول الله، وفيكم عين تطرف، وفيكم عين تطرف. هذا أنس بن النضر لما رأى بعض الصحابة جالسين قال لهم ما الذي أجلسكم؟ قالوا مات رسول الله، مات رسول الله. قال لهم فما تصنعون بالحياة بعده، فما تصنعون بالحياة بعده، قوموا قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله. فدخل أنس يموت لأنه ظن أن النبي قد مات، يخترق صفوف المشركين فيقاتل في سبيل الله، فيصاب بأكثر من 80 ضربة وطعنة فيخر على الأرض صريعا. من المؤمنين رجال، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. أما في حنين، وما أدراك ما الذي حصل في حنين؟ لما تراجع الناس تقدم أشجع الناس، إنه رسول الله عليه الصلاة والسلام يتقدم وهو على بغلة، والصحابة يمسكون زمامها، يريد النبي أن يتقدم في صفوف المشركين رافعا عصاه وسلاحه وهو يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. يا عباس، نادي أصحاب السمرة، نادي أصحاب البيعة، فيناديهم العباس، فإذا بالصحابة يتذكرون تلك البيعة التي بايعوا فيها النبي على الجهاد، فيرجعون، يرجعون بدوابهم، ومن لم يستطع الرجوع بدابته رمى نفسه من عليها، وهم يقولون لبيك لبيك رسول الله، لبيك رسول الله، فديناك بآبائنا وأمهاتنا. لما انتهت المعركة قسم النبي الغنائم على الذين أسلموا حديثا، ولم يعطي الأنصار شيئا. خاف الأنصار أن النبي قد هجرهم وأنه سوف يرجع إلى وطنه وإلى بلاده، فإذا بالنبي يجمعهم في حائط فيقول لهم يا معشر الأنصار، يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، وكنتم متفرقين فألفكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي. فبكى الأنصار وقالوا الله ورسوله أمن، الله ورسوله أمن. ثم قال لهم النبي اسمع ما الذي قال، ألا ترضون، ألا ترضون أن يذهب النار بالشاة والبعير وتذهبون بالنبي إلى رحالكم؟ فبكى الأنصار وقالوا الله ورسوله أمن. ثم قال لهم لولا الهجرة لكنت امرئا من الأنصار، لو سلك الناس واديا وشعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبها، الأنصار شعار والناس دثار، إنكم ستلقون بعدي أثرة، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار، قد يدعو لهم. فبكى القوم حتى ارتفع صوتهم بالبكاء واخضلت لحاهم، وهم يقولون رضينا برسول الله، رضينا برسول الله قسما وحظا، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. سمع أن يهوديا من جيرانه يهودي مرض، ماذا يصنع وهم أشد الناس عداوة له؟ ماذا يفعل نبي الرحمة عليه الصلاة والسلام؟ هل فرح؟ هل استبشر بأن يهوديا مريض؟ هل دعا عليه بالموت؟ بل زاره، عاده، وجلس عند رأسه شاب مريض، وعند الشاب أبوه يهودي كبير. تعرف ماذا قال له؟ قال له النبي يا فلان قل لا إله إلا الله، اشهد أني رسول الله. إذا بالشاب لا يرد على النبي عليه الصلاة والسلام، فنظر الشاب إلى أبيه، واليهود يعرفونه كما يعرفون أبنائهم. نظر اليهودي إلى أبيه، ماذا يقول له أبوه؟ تعرف ماذا قال أبوه؟ قال اليهودي الكبير، قال يا بني، يا بني أطع أبا القاسم، أطع أبا القاسم. فقال الشاب أشهد أن لا إله إلا الله، وأنك رسول الله، فمات الشاب من ساعته، فخرج النبي متهللا مبتسما ضاحكا وهو يقول: الحمد لله الحمد لله الذي أنقذه من النار بي، الذي أنقذه من النار بي. وما أرسلناك وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بل كان المنافقون يسبونه ويشتمونه، وكان يدعو لهم ويستغفر لهم، بل صلى عليهم، حتى قال الله عز وجل: إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، قال: لأزيدن عن 70 مرة. فنهاه الله عز وجل. انظر إلى رحمته. كان ينادي حليمة السعدية مرضعته، كان يناديها بعد وهو قد تجاوز 40 من العمر، يناديها: يا أمه يا أمه، دع الله، استأذن ربه أن يزور قبر أمي وقد ماتت مشركة، فأذن الله له، فاستأذنه أن يستغفر لها، فلم يأذن الله له. فكان إذا مر على قبرها زار قبرها وجلس عند قبرها وأخذ يبكي عليه الصلاة والسلام. رحمة، وأي رحمة! زيد بن حارثة مولى من الموالي، خدم عند النبي سنين، فلما جاءه أبوه وعرفه أراد أبوه أن يرجعه إليه، فطلب زيد من أبيه أن يبقى عند النبي عليه الصلاة والسلام. يقدمونه الناس على آبائهم، على أمهاتهم، على أبنائهم، حب، وأي حب هذا! يأتي رجل من الأعراب فيجبده من ردائه حتى أثر الرداء على صفحة عنقه عليه الصلاة والسلام، فإذا بالأعرابي يقول: يا محمد، أعطني من المال، أعطني شيئا من المال. فإذا بالنبي يبتسم فيقول لأصحابه: أعطوه من بيت المال، أعطوه من بيت المال. يسوي الصفوف يوم من الأيام، فإذا برجل من الصحابة متقدم فيدفعه النبي، فكأن وجهه قد تغير، فقال له النبي: أوجعتك؟ قال له: نعم. قال: تريد أن تقتص؟ قال الصحابي: نعم. الله أكبر، قائد الجيش مع فرد من الأفراد. قال: تريد أن تقتص؟ قال: نعم. قال: خذ حقك. والصحابة ينظرون، فقال له الرجل: يا رسول الله، إن بطني مكشوف، اكشف لي عن بطني. فكشف النبي عن بطنه. يريد الصحابي الآن أن يأخذ حقه، تعرف ماذا صنع؟ انكب الصحابي على بطن النبي وأخذ يقبله وهو يبكي. قال النبي: لما فعلت هذا يا فلان؟ قال: أردت قبل الجهاد ربما أموت، أردت أن تمس بشرتي بشرتك قبل أن ألقى الله عز وجل. نون والقلم، انظر للقسم، والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. من الذي يصفه بهذا؟ رب العالمين جل وعلا يصفه بأنه على خلق عظيم. في معركة بدر يقول عبد الرحمن بن عوف، يقول: غمزني شاب عن يميني، قلت له، قال: يا عم، أين أبو جهل؟ قلت: ما شأنك وشأنه يا غلام؟ قال: لقد سمعت أنه سب رسول الله، فوالله لئن رأيته ليفارق سوادي سواده حتى يموت الأعدل منا. قال: سبحان الله. يقول: فغمزني شاب عن يساري فقال لي نفس الكلام، قال: سمعت أنه سب رسول الله. أين شباب الأمة اليوم؟ أين من الذين يسبون رسول الله؟ أين من الذين يطعنون برسول الله؟ أين هم من الذين يستهينون بسنة رسول الله؟ أنا لا أقول نغتالهم، أنا أقول على الأقل ندافع عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. إن كان الأمر جهادا فالقتل هو نهاية من يطعن برسول الله، الحرب والقتل والجهاد. يقول: فلما رأيت أبا جهل قلت له: ما هذا صاحبكما؟ يقول: فانقض عليه كما ينقض الصقر على الفريسة، فأرداه قتيلا. لما؟ إنه الحب لرسول الله، حبهم لرسول الله لا يعدله حب البتة. يقول أحد الكفار، أحد المستشرقين، يقول: لو كان محمد حيا لحل مشاكل الشرق والغرب، كل المشاكل الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، كل المشاكل. يقول لو كان محمد حيا بيننا الآن، هذا المستشرق يقول لحل مشاكل العالم وهو يشرب فنجان قهوة، وهو يشرب فنجان قهوة. تعرف لما يا عبد الله؟ لأنهم يعرفون قدره، كان يحب الله عز وجل وكثير العبادة، كان إذا جاء الليل عليه الصلاة والسلام وأرخى الليل سثوره يقوم بين يدي الله يكبر فيصلي ويبكي. يقول لعائشة يوم من الأيام: ذريني يا عائشة أتعبد ربي. قالت: والله يا رسول الله إني أحبك وأحب قربك وأحب ما تحبه. فتركته تقول فتوضأ، فكبر يصلي تقول فبكى حتى خضلت لحيته، فبكى حتى بل حجرة، فبكى حتى بل الأرض. كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه ويخشى الله عز وجل أشد الخشية. لما انكسفت الشمس في حياته فزع، فقام من مكانه وذهب للصلاة. يقولون حتى نفي رداءه، فجاءه الصحابة برداءه ووضعه على كتفيه وهو يصلي، فأخذ يصلي ويقرأ القرآن قراءة طويلة. يقول الراوي: فأخذ يبكي في الصلاة وهو يقول ويدعو الله عز وجل، يقول: ربي ربي لم تعدني هذا وأنا فيهم، ربي لم تعدني هذا ونحن نستغفرك. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، كرامته على الله. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. بل كان إذا جاءت الريح يخاف عليه الصلاة والسلام، وكان يقول: عذب قوم بالريح وظنوا أنه عارض ممطرهم، ولكنها كانت ريح فيها عذاب عذاب شديد يوم القيامة. انظروا كيف يرفعه الله عز وجل على العالمين. كل الأنبياء يقولون: نفسي نفسي إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله إلا النبي عليه الصلاة والسلام، صاحب الشفاعة الكبرى، الذي يقول للناس: أنا لها أنا لها، فيذهب فيسجد بين يدي الله، ولا يحق لأحد السجود إلا رسول الله. حبيبنا عليه الصلاة والسلام يسجد بين يدي الله عز وجل، فيقول له الرب بعد أن يلهمه تسابيح لم يكن يعلمها في الدنيا: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فيقول: اللهم اللهم أمتي أمتي أمتي أمتي. قال فيه الشاعر: لما أتت تقم الليل استجبت لها، العين تغفو أما القلب لم ينم، تمسي تنادي الذي أولاك نعمته، حتى تغلغلت الأورام في القدم، عزيز صدرك في جوف الظلام سرى، ودمع عينيك مثل الهاطل العمم، الليل تسهره بالوحي تعمره، وشيبتك بهود آية استقم. صبر ودعا إلى الله فلم يجزع يوما من الأيام، كان يحلم على كل من جهل عليه، كان يدعو إلى الله عز وجل رجاء أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. في حجة الوداع أوحى الله إليه: أنك يا محمد سوف تغادر هذه الدنيا، لقد قربت المهمة على النهاية، فإذا به يهيئ قومه ويهيئ المسلمين لهذا: أيها الناس خذوا عني مناسككم فلعلي لألقاكم بعد عام هذا. ونعاه الله عز وجل بقوله: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. فرجع من حجه وفي شهر صفر أصيب بوعك شديد، فدخل على عائشة فقال: يا عائشة ورثاه؟ قالت عائشة: يا رسول الله ورثاه. قال: بل أنا ورثاه يا عائشة. فجلس مريضا واشتد به المرض عليه الصلاة والسلام، حتى عصب رأسه يوم من الأيام، فخرج على المنبر في الناس فجمع الصحابة فقال بعد أن حمد الله وأثنى عليه: قال: إن عبدا خيره الله بين أن يحييه الزهرة الدنيا وبين ما عند الله، فاختار العبد ما عند الله. فمتى بالصحابة رجل واحد، من هو؟ إنه خليله، إنه صاحبه، إنه أبو بكر رضي الله عنه، إنه صاحبه أبو بكر. قال: فديناك، فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. ثم قال: إن من أمن الناس علي في صحبته ومالي أبو بكر، لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، لكن صاحبكم خليل الرحمن. وأبو بكر يبكي ولا يعلم الناس لما يبكي. علم أبو بكر بالخبر، علم أبو بكر بأن النبي يخبر الناس بأنه هو العبد الذي اختار ما عند الله. خرج عليه الصلاة والسلام ليلة من الليالي مع أبي موهبة إلى المقبرة، إلى البقيع، يستغفر المؤمنين. قال: يا أبا موهبة، إني قد خيرت بين مفاتحي خزائن الدنيا والخلد فيها ثم الجنة، وبين لقاء ربي والجنة. قال أبو موهبة: بأبي وأنت وأمي يا رسول الله، اختر، اختر الخلد في الدنيا والجنة. قال: لا يا أبا موهبة، اخترت لقاء ربي، اخترت لقاء ربي والجنة. مرت الأيام، اشتد بالنبي المرض حتى ارتفعت به الحمى واشتدت به الحرارة، حتى جاء ذلك اليوم الذي استأذنه بلال بالصلاة، فقال النبي لعائشة، قال: مرئ بلالا يقرئ أبا بكر السلام ويقول له أن يصلي بالناس، أن يصلي بالناس. قالت عائشة: إن أبا بكر رجل أسلك يا رسول الله، مر غيره. قال: مر أبا بكر فليصلي بالناس خليفته من بعده، إنها الخلافة الشرعية التي سوف تكون هي الخلافة السياسية. فإذا ببلال يؤذن أبا بكر أن يصلي بالناس، فأقام بلال الصلاة، أول صلاة يصلي فيها أحد من الصحابة لا يصلي بهم النبي عليه الصلاة والسلام. فكبر أبو بكر بالصلاة وأخذ الصحابة يبكون، لأن التكبير وإن كان أبو بكر لكنه ليس حبيبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يوم ويومان ويشتد بالنبي المرض، كان يسكب عليه بالقرب الماء الكثير حتى يقوم في الناس، حتى يقوم ليصلي، ولكن لم يستطع عليه الصلاة والسلام. دخلت عليه فاطمة فبكت لما رأت حاله، قالت: واكرب أبتاه، واكرب أبتاه. قال: يا فاطمة، لا كرب على أبيك بعد اليوم، لا كرب على أبيك بعد اليوم. جاءت إليه فأسرها بسر فبكت فاطمة، ثم بسر آخر فضحكت فاطمة رضي الله عنها. فقالت عائشة بعد زمن: ماذا كان ذلك الذي أخبرك به؟ قالت: أخبرني، قالت: أخبرني بأنه سوف يفارق الدنيا فبكيت، ثم أخبرني بأنني أول الناس لحوقا به فضحكت واستبشرت بهذا. مر اليومان، ثم في اليوم الثالث اشتد بالنبي عليه الصلاة والسلام المرض، اشتد به المرض، وكان على رجل عائشة. فدخل عبد الرحمن أخوها وكان بيده سواك، فنظر النبي إلى السواك فرطبته عائشة بريقها وسوكت به النبي عليه الصلاة والسلام، ورأسه بين سحر عائشة ونحرها، وبل ريقه ريقها. ثم بعد قليل قال النبي بعد أن وصى الأمة بما وصاها بها، قال: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، إن للموت سكرات، إن للموت سكرات. ثم قال: بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى. ثم غمضت عيناه وفارقت تلك الروح الطاهرة ذلك الجسد الطيب، فأظلم في المدينة كل شيء، فدمعت أعين الصحابة وبكى من بكى. أما علي فلم يقدر على الكلام، أما عثمان فلم يقوى على القيام، أما عمر رضي الله عنه فقال: من زعم أن رسول الله قد مات لا أضربنه بالسيف، إن محمدا لم يمت، إن رسول الله لم يمت. ذهب وعد ربه كما وعده موسى، حتى جاء أبو بكر فدخل على بيت ابنته عائشة، فدخل على النبي وقد سجي بالغطاء، فأزال الغطاء عن وجهه، فدمعت عينا أبي بكر، ثم قبله بين عينيه، ثم دمعت عينا أبي بكر، فقال: طبت حيا وميتا يا رسول الله، والله لا يذيقنك الله الموت مرة أخرى. ثم خرج إلى الناس فنظر إلى عمر يهدد، قال: يا عمر اجلس، فما جلس، يا عمر اجلس، فما جلس. فقام أبو بكر خطيبا في الناس فقال: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم قرأ قول الله: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. يقول عمر: كأنني أسمع الآية لأول مرة. فرددها الصحابة في الطرق والشوارع والكل يردد هذه الآية. ومضى يوم ويومان، ثم غسل النبي عليه الصلاة والسلام، ثم أدخل جسده الطاهر ذلك القبر الشريف في المكان الذي توفي فيه. تقول فاطمة وقد بكت بعد أن دفن، تقول: كيف طابت أنفسكم، كيف طابت أنفسكم أن تحلو التراب على رسول الله. أما علي رضي الله عنه وهو يغسله يقول وهو يبكي: ما أطيبك، ما أطيبك حيا وميتا يا رسول الله. أما أنس يقول: لما دفناه أنكرنا قلوبنا وأظلم في المدينة كل شيء، حتى بعد أن مضى شيء من الزمان قال أبو بكر وقد قام في الناس خطيبا: قال: أما بعد، فقد قال النبي وهو على هذا المنبر. فتوقف أبو بكر وأخذ يبكي وهو يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما عمر بعد أن فتح بيت المقدس وأذن بلال بالناس، وقف عند أحد الجدر، وقف عندها عمر بن الخطاب وأخذ يبكي، وبكى الصحابة معه لما تذكروا إمامهم وقدوتهم محمد عليه الصلاة والسلام. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إن الناس في علاقتهم بالنبي على ثلاث درجات: منهم من يحبه ويرفعه أكثر من قدره عليه الصلاة والسلام، حتى إن بعضهم أوصله لمراتب الألوهية ومراتب الربوبية، حتى إن بعضهم يدعوه من دون الله ويذبح له من دون الله ويستغيث به من دون الله. وهؤلاء قد جاوزوا الحد، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تطروني، كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد. فقولوا: عبد الله ورسوله. فهو عبد الله أشرف وصف وصف به عليه الصلاة والسلام. سبحان الذي أسرى بعبده. وصنف آخر من الناس هجوه عليه الصلاة والسلام، جفوه عليه الصلاة والسلام، وهجروا سنته بأبي هو وأمي، لا يتبعون سنته ولا يقتفون أثره عليه الصلاة والسلام، لا يعرفون شيئا عن حياته ولا شيئا عن سيرته. لو سألتهم عن اللاعبين والمغنين لجاءوك بحياتهم وسيرتهم، أما عن حياة نبيهم أزواجه أبناؤه أصحابه سيرته جهاده معاركه عبادته لا يعرفون شيئا عنها، تركوه. حتى أنك لو أتيتهم بحديث قالوا: لا نأبه بالحديث، نأخذ القرآن وندع السنة. حتى قال فيهم عليه الصلاة والسلام: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، وقال: من رغب عن سنتي فليس مني. أما الصنف الآخر الثالث هم المتبعون له عليه الصلاة والسلام، هم الذين يحشرون معه ويدخلون الجنة معه. كل أمة يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. يوم من الأيام يخلع نعاله في الصلاة عليه الصلاة والسلام، فإذا بالصحابة كلهم يخلعون نعالهم، ينظر إليهم يقول: ما الذي حملكم على هذا؟ يقولون: رأيناك خلعت نعالك فخلعنا نعالنا. فقال لهم عليه الصلاة والسلام: إن جبريل قد أخبرني أن فيها أذى فخلعتها. أرأيتم اتباعا كهذا؟ أما الناس اليوم إلا من رحم الله، بعضهم قد هجر سنته واتبع هديا غير هديه. وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، يتشرف الواحد منا لما يتأسى بهديه عليه الصلاة والسلام، لما يتأسى بمظهره، بعبادته، بأخلاقه، بدعوته، بجهاده، بسيرته، لأنه صاحب الخلق العظيم. لما سئلت عائشة عن خلقه قالت كان خلقه القرآن، كان خلقه القرآن. قال بعضهم يا أمة غفلت عن نهجه ومضت تهيم من غير لا هدي ولا علم، تعيش في ظلمات فيه دمرها ضعف الأخوة والإيمان والهمم، يوما مشرقة يوما مغربة تسعى لنيل دواء من ذوي سقم، لن تهتدي أمة في غير منهجه مهما ارتضت من بديع الرأي والنظم. بأبي هو وأمي كم علت همته في البذل الذي بذل والهول الذي احتمل لتحرير البشرية من وثنية الشرك والضمير وضياع المصير، فجزاه الله خير ما جزى نبيا عن أمته، وجعله أعلى النبيين درجة، وأقربهم منه وسيلة، وأعظمهم عنده جاها، وتوفانا على ملته، وعرفنا وجهه في رضوانه والجنة، وحشرنا معه غير خزايا ولا نادمين ولا شاكين ولا مبدلين ولا مرتابين. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.